يقول الإمام العراقي رحمه الله في ألفية الحديث عند كلامه على الحديث المشهور والحديث المتواتر، قال رحمه الله: كذلك المشهور أيضا قسم لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث، والمقصور على المحدثين من مشهور. قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب، ففوق 60 رووه. والعجب بأن من رواته للعشرة، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم. قلت بلى، مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا، ونيف عن 100 من كذب. هذه أبيات نظم فيها الحافظ العراقي رحمه الله تعريف الحديث المشهور وتعريف الحديث المتواتر، وضرب أمثلة لنوع الحديث المتواتر. وهذا الكلام تتمة لما مضى في الدروس الماضية من أن علماء الحديث يقسمون الأحاديث من حيث ورودها، ومعنى ورودها يعني من حيث الطرق التي انتقلت بها الأحاديث. الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من فعل أو من تقرير أو من صفة له صلى الله عليه وسلم، تفاوت الناس في نقلها، فمن هذه الأحاديث ما نقله عدد كبير كالأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها على المنبر، يحضرها أهل المدينة في الجمعة، أو الأحاديث التي خطبها يوم أن فتح مكة، خطب على باب الكعبة وحضر ذلك اليوم أعداد كبيرة، أو الخطبة التي ألقاها صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الحج يوم عرفة. فإن الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة زادوا على 100,000، وكل من سمع خطبته صلى الله عليه وسلم ورواها يعتبر ناقلا. فهذه الأحاديث التي تنقل حرص أهل العلم على أن يعرفوا طرقها، فمنهم ما أمكن حصره كأن ينقله راو واحد عن واحد، أو اثنين عن اثنين، أو ثلاثة عن ثلاثة. وقد تكلمنا عن أحوال هذه الطرق بما يسمى بالحديث الفرد أو الحديث الغريب، وما يسمى بالحديث العزيز. واليوم يتكلم المؤلف عن الحديث المشهور، وكلمة مشهور تدل على أنه منتشر بين الرواة، وأن الرواة تتابعوا على نقله. وهذه الشهرة قد تكون مطلقة، يعني عندما نتتبع الحديث نجد عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي يروي عنه عدد من الطلاب من التابعين، وهكذا التابعون ينقل عنهم هذا الخبر أعداد. فهذه الروايات التي يتناقلها الرواة جيلا بعد جيل إلى أن دونت الكتب. إن كانت الطرق محصورة يستطيع الإنسان أن يحصيها كأن يقول مثلا حديث فلان روي من 3 طرق من 4 طرق من 5 طرق، هذا النوع يسمى بالحديث المشهور. والمشهور يطلقه العلماء على معنيين: المعنى الأول الحديث الذي يتداول على الألسنة، الحديث الذي تسمعه على أطراف ألسنة العلماء وربما كان أيضا غير العلماء. فمثلا معظم الناس يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الشرك. هذا الحديث يستدل به كثير من الناس. نحن لو تتبعناه في كتب الحديث نجده محدود الطرق، لكنه استفاض وأصبح الناس يتناقلونه. فعلماء الحديث أو فالعلماء عموما يسمونه بالمشهور، ويقولون الحديث المشهور ما اشتهر لفظه بين الناس ولو كان موضوعا. كثير من الأحاديث يرددها الناس وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي في حقيقتها ليست منسوبة إليه، مثل نمثل لهذا بالحديث المشهور يقولون: المعدة بيت الداء. كثير ما يردد الناس هذا الحديث أو هذا الكلام وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحققين من العلماء قالوا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلاما منسوبا معزوا إلى المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام. وهذا الكلام هو من ما يعرفه الأطباء، والكلام وإن كان معناه صحيح لكن ليس كل ما صح يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمونه بالمشهور، كما أن علماء الحديث يسمون النوع من الأحاديث بالحديث المشهور. قالوا إذا تتبعنا طرقه وجدنا له أكثر من 3 طرق، فالحديث إذا روي بأكثر من 3 طرق نسميه بالحديث المشهور. وهذا التعريف الأخير هو تعريف اصطلاحي لدى علماء الحديث. التعريف الأول وهو ما اشتهر على الألسنة هذا تعريف عام، ولذلك يقول علماء المصطلح إن الحديث المشهور ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما اشتهر على الألسنة، والقسم الثاني ما رواه أكثر من 3 طرق، كل يسمى بالمشهور. لكن المتأخرين من علماء المصطلح حرصوا على أن يفرقوا بين النوعين وأن يغايروا في الأسماء في اسم كل واحد منهما، فخصوا النوع الأول وهو ما اشتهر على الألسنة قالوا نسميه بالحديث المشتهر لا بالحديث المشهور، فسموا الأول بالمشتهر وسموا الثاني المصطلح عليه والذي هو ما رواه أكثر من 3 سموه بالمشهور، تمييزا بين النوع الأول والنوع الثاني. ولذلك ألفوا كتبا في النوع الأول جمعوا فيه الأحاديث التي اندرجت على ألسنة الناس والتي يتناقلونها سواء كانت صحيحة أو ليست بصحيحة، ألفوا في ذلك كتب، من أبرزها ومن أشهرها ومما هو معروف مطبوع متداول كتاب ألفه الإمام السخاوي رحمه الله، سماه بالمقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة في معرفة الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وجاء الإمام العجلوني وزاد على هذا الكتاب وألف كتابا سماه كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. وتتبعهم أهل العلم بالاستدراك عليهم والزيادة، وجمعوا كل الأحاديث أو كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما اشتهر على ألسنة الناس، سواء كان على هيئة مثال أو كان على هيئة حكمة أو كان على هيئة قصة أو كان على هيئة رواية تاريخية أو تفسير لآية، وسموه بالأحاديث المشتهرة. وهذا إنما ذكره الحافظ العراقي فقط للتمييز بينه وبين النوع الثاني الذي يخصنا في الدرس، وهو الحديث المشهور الذي هو أحد أقسام الحديث والذي هو نوع من أنواع خبر الآحاد. وضربوا لذلك مثلا بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، يعني يدعو على بعض قبائل العرب الذين نقضوا العهود وتعدوا على المسلمين. جاءت بعض قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أنها تريد عدد من القراء يأخذونهم إلى قبائلهم ليعلموا الناس القرآن، فإنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون من هؤلاء الذين حفظوا كتاب الله أو أكثر أن يذهبوا معهم مدة من الزمان يعلمون الناس حتى يحفظ الناس القرآن ثم يعودوا. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا 70 أو 40، وذهبوا بهم. وبعد أن أخذوهم إلى بلدانهم نكلوا بهم وأرادوا أن يسلموهم لقريش ليثأروا منهم مقابل قتلى بدر، وكانت هناك مناوشات وقتل القراء ونجا بعضهم وأخذ إلى مكة، وكانت قصة مشهورة حيث قتل أهل مكة بقية القراء نظير ما قتل من أهليهم في غزوة بدر. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أخذ يقنت ويدعو عليهم في صلاة الفجر، إذا صلى الفجر وبعد الركوع يدعو عليهم بأن يهلكهم الله سبحانه وتعالى وبأن ينتقم منهم، وكان يدعو على قبائلهم إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. فهذا الحديث الذي فيه ذكر القنوت عده أهل العلم من الحديث المشهور، لأنه روي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون عن درجة العزيز ولا يبلغون درجة المتواتر. ثم بعد ذلك تكلم الإمام عن الحديث المتواتر، والمتواتر عند علماء الحديث هو الخبر الذي ينقله جمع كبير عن جمع في كل طبقة من الطبقات، يعني عندما نحرص على أن نعرف عدد الصحابة الذين رووه نجدهم عدد كبير يزيد على العشرة، وعند التابعين لا ينقل عن ذلك بل يزيدون، وفي الطبقة التي من بعدهم أيضا العدد يزداد، بحيث يصعب على الدارس أن يحصر الطرق. هذه الرواية الجماعية والتي يتناقلها الرواة الثقات وغير الثقات يسميها العلماء بالخبر المتواتر، ولذلك هم يعرفون المتواتر بأنه ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، ولا يمكن حصر الطرق. هذا الحديث الذي يتناقله هذا العدد من الناس يسمى بالمتواتر، وعلماء الحديث جعلوا للمتواتر أحكام. أهم حكم هو أن المتواتر حديث مقبول ما يحتاج منا أن نطبق عليه شروط الصحة، بل هو صحيح مقبول حجة دون النظر إلى أفراده وتطبيق شروط الحديث الصحيح عليه، لأن الكثرة ولأن هذا العدد الذي توافر على نقله يجعله معصوما لا يتطرق إليه خطأ، لأن الله تعالى عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلال. وهذا العدد الذي يجتمع على رواية هذا الخبر يكسبه هذه العصمة، ولذلك الحديث المتواتر إن بلغ الحديث إذا بلغ حد التواتر لا ينظر إلى أفراد أسانيده ولا يرد ولا يطعن فيه، بل هو مقبول. وعلماء الحديث يزيدون على ذلك يقولون ومن ينكره أو يرده يخرج من الملة، يسلب الإسلام، يحكم عليه بالكفر لأنه رد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني بالبداهة. اجتماع هذا العدد في كل طبقة من الطبقات يكسب الخبر عصمة تطعن في من يرده، وهذا الخبر يكون قطعي الدلالة قطعي الورود، يكون قطعي الورود. ومعنى قطعي الورود يعني لا يقل في حكم إثباته كالآية من كتاب الله، فإن من يرد آية من كتاب الله يقول هذه ليست قرآن يكفر، وكذلك الذي يرد الخبر المتواتر يحكم بكفره، لأن مصدر نقل هذه الأخبار تتساوى يعني مع نقل القرآن، فكما أن الله سبحانه وتعالى قيض لنقل القرآن الأمة ونقلته نقلا متواترا، هذا النوع من الحديث أيضا يأخذ هذا الحكم، من حيث أن من طعن في صحته أو في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. كذلك يقسم العلماء الخبر المتواتر إلى قسمين: خبر نقل باللفظ وتتابع المسلمون من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن سجلت الأحاديث ودونت في الكتب وهم يتناقلونه طبقة عن طبقة بلفظ واحد، هذا يسمى بالمتواتر لفظا أو المتواتر اللفظي، ويمثل له العلماء بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث تتبع العلماء من رواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من عد 61 راوي صحابي، 62 صحابي، بل منهم من أوصل العدد إلى أكثر من 100، وهذا في الصحابة فقط، وكل صحابي ينقل عنه عدد من الرواة هذا الخبر. ولذلك عندما يحرص الناس على معرفة من رواه من أصحاب الكتب يجدون أنفسهم عاجزين من كثرة الطرق، فيسمونه بالمتواتر اللفظي. وأحيانا يكون الخبر متواترا لكن ليس بنقل اللفظ، وإنما تواتره يكون بالمعنى ويسمى بالمتواتر المعنوي. وكلا المتواترين اللفظي والمعنوي يفيد القطع ويفيد العلم، يعني أنه مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤكد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رده يطعن فيه كما قلت، ربما يحكم بكفره أو يحكم بكفره إذا أنكر نسبة هذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المتواتر المعنوي لا يجتمع الرواة على نقل لفظه، وإنما يجتمع الرواة على نقل معنى فيه. يضربون مثل لذلك بأحاديث رفع اليدين عند الدعاء، أحاديث كثيرة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة، لكن تتفق في هذه الجزئية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا رفع يديه عند الدعاء. فعندما تجمع هذه الجزئية من مجموع الأحاديث تصل إلى مرحلة وحد التواتر، وإن كان الرواة لم يقصدوا ذكرها ابتداء لكنها ذكرت ضمن أحاديث. فمثلا روى علماء الحديث قصة غزوة بدر وقصة العريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رتب الجيش وقد ضرب له وصنع له عريش، دخل إلى العريش ووقف يدعو ورفع يديه وكان يلح في الدعاء إلى أن سقط رداءه من كتفه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وراءه، وهو يقول له: يا رسول الله، بعد مناشدتك ربك فإن الله ناصرك. ففي هذه القصة فيها إثبات رفع اليدين. وهكذا عند الاستسقاء نقلت لنا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهكذا في يوم عرفة عندما وقف في موقفه جاءت أحاديث تبين أنه لما توجه إلى الله بالدعاء رفع يديه. وفي كل مناسبة يذكر العلماء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض للدعاء وتوجه إلى الله بالدعاء، رفع يديه كرفع يديه في دعاء القنوت وغير ذلك. فلما تتبع العلماء مسألة رفع اليدين وجدوها مسألة مضطردة عند معظم أدعيته صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عند كلها، فاستنبطوا من ذلك أن رفع اليدين عند الدعاء مشروع وأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا متواترا، فحكموا على هذا الجزء وعلى هذا المعنى بأنه حديث متواتر وهو رفع اليدين عند الدعاء. وهكذا وقد حرص أهل العلم على أن يجمعوا هذه الأحاديث التي ثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم في مؤلفات. جمع منهم الإمام السيوطي مؤلفا، وجمع منهم الإمام الكتاني مؤلف، وهي مبثوثة، يعني الأحاديث المتواترة في كتب الحديث. بل إن من أهل العلم من حرص على أن يجمع الحديث الواحد، يعني يوري الطرق الحديث الواحد المتواتر، كما فعل ذلك الإمام العلائي حيث جمع حديث من كذب علي متعمدا وحديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها إلى غير ذلك من ما بذله أهل العلم ليميزوا هذا النوع عن الحديث المتواتر من غيره من الأحاديث. والأحاديث المتواترة وإن كانت قليلة من مجموع الأحاديث فإنها كانت محل عناية المسلمين، وقد عرفنا ما قرره أن من ينكر الحديث المتواتر يكفر، وأن الحديث المتواتر لا يسأل عن أفراد أسانيده لأنه حديث مقطوع بصحته. ولذلك الإمام العراقي رحمه الله بين حكمه وضرب أمثلة له في ما بين أيدينا. يقول الإمام الشيخ زكريا رحمه الله في شرحه لهذه الأبيات، أبيات كتاب أبيات الحافظ العراقي، قال: كذلك المشهور أيضا قسموا، أي كما قسموا الغريب إلى مطلق ونسبي، قسموا المشهور أيضا لذي شهرة مطلقة بين المحدثين وغيرهم. وهذا الذي أشرت إليه بقولي إنه إن المحدثين أو غيرهم سموه بالأحاديث المشتهرة. كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وللمشهور المقصود شهرته على المحدثين من أحاديث مشهورة كحديث أو كقنوته صلى الله عليه وآله وسلم، قال من مشهور قنوته أي من نحو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان، رواه عن أنس جمع، ثم من التابعين جمع منهم سليمان التيمي رواه عن أبي مجلس، ثم عن التيمي رواه يعني جمع بحيث اشتهر بين المحدثين، أما غير المحدثين فقد يستغربون لكون الغالب على رواية التيمي عن أنس كونها بلا واسطة، وهذا الحديث بواسطة إلى مجلس، بواسطة أبي مجلس، يعني هذا مثل ضربه ليبين أن هذا الحديث في أوساط العلماء مشهور، وإن كان في أوله حديث غريب، وهذا يعني ليس نادرا، بل إن عددا من الأحاديث توصف بهذا الوصف، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لما رواه العدد الذي رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري زادوا على 200، لكنه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يحيى بن سعيد ما رواه إلا في كل طبقة واحد، عمر وعلقمة ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد، ومن يحيى بن سعيد اشتهر، فهو باعتبار أول السند غريب، وباعتبار آخر السند مشهور، بل من أهل العلم من قال هو مستفيض. وهكذا حديث أنس من هذا الطريق، طريق سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس، يعتبر غريب ثم اشتهر بعد ذلك. وكثير من الأحاديث تأخذ هذا الوضع، يعني في بدايتها تكون غريبة أو عزيزة ثم تشتهر في آخر الأسانيد. قال وينقسم يعني الحديث المشهور أيضا باعتبار آخر إلى متواتر وغيره، كما أشار إليه بقوله ومنه أي ومن المشهور ذو تواتر، فكل متواتر مشهور ولا ينعكس، يعني وليس كل مشهور متواتر، لأن التواتر معناه أن يتعدى حد المشهور بحيث يرويه جمع عن جمع في كل طبقاته، ولذلك المتواتر مشهور وزيادة، بخلاف المشهور فإنه يعتبر نوع من أنواع الآحاد. قال ولا ينعكس وإن غلب المشهور في غير المتواتر، والمتواتر ما يكون مستقرا أي متتبعا في جميع طبقاته، يعني من لدن الصحابة إلى أن تستقر الأحاديث في الكتب وهي تنقل جماعة عن جماعة، بأن يرويه جمع عن جمع غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة، يعني ما يشترط فيه أن يكونوا ثقات، حتى لو رواه غير الثقات فإن رواية الثقات يعني تستغرقهم، بل بحيث يبلغون حدا يحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب، كمتن، وهذا مثال للحديث المتواتر، أي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا حديث متواتر، يقول فقد اعتنى بجمع طرقه جمع من الحفاظ، ففوق 60 صحابيا باثنين رووه بل وفوق 90. قال والعجب أي من أن من رواته للعشرة، أي إن العشرة المبشرين بالجنة وهم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من خيرهم كلهم روى هذا الحديث، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير وطلحة وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، كل نقل عنه هذا الخبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن له ميزة زيادة على كونه متواتر، أن رواه من أفضل الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى قوله أي من أن من رواته العشرة أو للعشرة، قال بفتح اللام والمشهود أو المشهود لهم بالجنة، وأنه خص بالأمرين اجتماع أزيد من 60 صحابي على روايته وكون العشرة منهم فيما ذكره الشيخ ابن الصلاح. يعني هذا الحديث مثل به ابن الصلاح في كتابه مقدمة في علوم الحديث للحديث المتواتر الذي اجتمع على روايته العشرة من الصحابة رضوان الله عليه، فلم يخص بالأمرين أو فلم يخص بالأمرين معه غيره. قلت والقائل هنا هو الحافظ العراقي كأنه يستدرك على ابن الصلاح ويقول له ليس هذا الحديث وحده هو الذي انفرد بروايته العشرة، بل هناك حديث آخر أيضا اجتمع في روايته العشرة، فيكون له نفس مزية حديث من كذب علي متعمدا. قلت بلى، قد خص بهما مع حديث مسح الخفاف، أي أحاديث مسح الخف على المسح على الخفين، أيضا رواه عدد كبير من الصحابة، وأهل العلم أكدوا على أنه حديث متواتر، وأنه رواه الإمام أحمد، رواه من أكثر من 40 طريق عن الصحابة منهم العشرة، وبعضهم أوصل روايات المسح على الخفين بأكثر من 60 من الصحابة. وهذا إنما حرص العلماء على إظهاره ليردوا به على من أنكر المسح على الخفين وزعم أنه ليس بمشروع، فأثبتوا أنه مشروع. وكان الإمام أحمد وغيره يقول يعجبنا في هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي، فإن جرير بن عبد الله البجلي روى حديث المسح على الخفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام. يقول عدد من أهل العلم إن هذا الحديث وإن رواه عدد كبير من الصحابة لكن كان يعجبنا من هذه الروايات حديث جرير بن عبد الله. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه سئل، حيث إن هذا الخلاف في مسألة مشروعية المسح على الخفين خلاف نشأ يعني في زمن متقدم، وكان جرير يروي هذا الحديث، فاستصدى له رجل ممن ينكر المسح على الخفين، قال له هل سمعت بهذا الخبر قبل نزول آية المائدة ولا بعد نزول آية المائدة؟ وآية المائدة هي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فسأله: أنت سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية المائدة ولا بعدها؟ فقال جرير بن عبد الله: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة. من هنا كان أهل العلم يقولون: يعجبنا حديث جرير، لأنه إذا كان سمع هذا الخبر بعد نزول آية المائدة إذن فحديث المس على الخفين باقي وليس بمنسوخ بآية المائدة. آية المائدة ما نسخته، بل هو باق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وعمل به بعد نزول هذه الآية. لذلك تتبعوا طرقا فوجدوه خبرا متواترا، ولهذا شنعوا على من ينكر المسح على الخفين ويعتبروا رأيه مخالف لسنة متواترة، وأن من يرد السنة المتواترة يعني يحكمون عليه بالخروج من الملة، لأنه أنكر أمرا معلوما من دين الله بالضرورة. ولهذا قال هنا: مسح الخفاف أي حديثه، فقد رواه جمع فوق 60 صحابيا منهم العشرة، بل روي من طريق الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين، وجعله ابن عبد البر متواترا. وأيضا فأبو القاسم ابن مندة والحاكم وهؤلاء من أئمة الحديث وغيرهما إلى عشرتهم شين أي الصحابة أثبتوا حديث رفع اليدين. إذن نحن عندنا 3 أحاديث من الأحاديث المتواترة أثبت أهل العلم أنها رواها العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكون العشرة وهم أهل الفضل، بل هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم، يجتمعون على رواية خبر لا بد أن يكون متواترا، لا بد أن يكون هذا الخبر له مكانة وشأن. فإنه من النادر أن يروي بعض العشرة أحاديث، فإن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما كانوا قليلي الرواية، حتى إن أبناءهم لاحظوا عليهم ذلك، وسئل الزبير رضي الله عنه من قبل أحد أبنائه: بأنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنك من المتقدمين ممن تقدم إسلامه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وقد بشرك بالجنة، لكننا لا نراك تروي من الأحاديث كما كان أو كما يروي غيرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ممن أسلم بعدك. فقال لهم: إنني كبرت، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي، ولم يقل متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، لذلك أنا لا أروي عن رسول الله. إذن تركه الرواية لا لكونه لا يعرف، وإنما لأنه يريد الاحتياط، ولأنه رضي الله عنه يقول: تقدمت سني وكبرت، والذي يكبر ينسى، ويخشى لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسي أن يلحقه الوعيد، إذن فالأولى له أن يحتاط ولا يروي. ومع ذلك أسر عنه أنه روى هذه الأحاديث الثلاثة: من كذب علي متعمدا، وهذه قصة روايته له، والحديث الثاني المس على الخفين، والحديث الثالث رفع اليدين عند الدعاء. ولهذا قال هنا: فقد روى هذه السنة عن العشر الصحابة وهي رفع اليدين، أي حديثه نسبا، بل خصه الحاكم بذلك أيضا وجعله ابن الجوزي متواترا. وبالجملة فحديث من كذب أكثر ورودا عن الصحابة رضوان الله عليهم، كما نبه عليه ابن الصلاح حتى قال الإمام أبو موسى المديني: إنهم نحو المئة، بل ونيفوا يعني وزادوا عن مئة منهم باثنين في حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا قال بالإطلاق. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم احتفالنا بالمولد النبوي ونجتمع على الغداء والعشاء بنبرة الذكرى الجميلة؟ الجواب: لا شك إن الله سبحانه وتعالى عندما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه وأرسله فإنه أرسله رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عرف مولده وتاريخ مولده، وربما انفرد النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء بمعرفة تاريخ ولادته. وأنا أضرب مثل بسيط: نحن نسمع اليوم والعالم يحتفل بميلاد المسيح عليه السلام، ويحتفلون بميلاده في شهر ديسمبر أو يناير، وهي في أيام الشتاء القارس، والناس يظنون أن هذا الميلاد في هذا الموضع أو في ذلك الزمان. لكننا نقرأ في كتاب الله تعالى يقول لمريم عليه السلام عند ولادة عيسى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب متى يكون؟ فهذه أول آية تدل على خلاف، لكن ما أحد يختلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ليلة الاثنين أو يوم الاثنين من شهر ربيع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ ذلك، بل قرن ذلك بطاعة كان يعملها، وهي أنه يصوم في كل يوم الاثنين. ولما سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال. ومع ذلك ما رأيناه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولم يحتفل أصحابه رضوان الله عليهم بالمولد، مع أنهم يتذكرون ذلك وهم يصومون الاثنين والخميس، ولا يزال الناس إلى اليوم يصومون الاثنين والخميس، ويصومون الاثنين اقتداء بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه عبادة لا تتطلب احتفال، وذكرى ما تنسى. وأول من بدأ الاحتفال بهذه الذكرى ما كان الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كان أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة ما احتفلوا، فمن ما هو مسلم به أن الاحتفال بدعة. وإذا قلنا إن الاحتفال بالمولد بدعة، لا يعني أننا ننكر على الناس إذ يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي عبادة. والله تعالى يقول: وصلوات الرسول ألا إنها ماذا؟ قربة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: إن شئت. قال: ثلثها. قال: إن شئت. قال: نصفها. قال: إن شئت. قال: كلها. قال: إذن تكفى همك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. وكوننا نعرف أولادنا وأخواننا وأبناءنا والعالم الإسلامي كله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حدث في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الإرهاصات، هذا أمر مطلوب، لكن أن نخصص ليلة نحتفل فيها نقيم فيها المواعيد نعمل فيها أمور قد تكون جائزة وقد تكون غير جائزة كما هو الحال، فإن هذا مما أحدثه الناس وليس له في دين الله مكان. هذا مجمل ما أقوله في هذا الموضوع. يقول هنا: لي والد قد أصيب بالمرض وهو خارج المملكة، وكنت أود السفر إليه لأطمئن عليه، ولكن لي 3 إخوة مقيمين عنده، فاتصلت بهم للاطمئنان عليه فأخبروني أنه بصحة جيدة وأنه تم شفاؤه من مرضي ولم أسافر. وبعد فترة وجيزة تفاجأت بخبر وفاته، فندمت ندما كبيرا حيث إنني لم أذهب إليه ولم أره قبل موتي، ومن وقت وفاة والدي إلى الآن لم أتصل بهم ولا أريد أن أكلمهم لأنني غضبت منهم غضبا شديدا، فأخبروني جزاكم الله خيرا ماذا علي أن أفعل. نقول: كان من البر أن تسافر لترى أباك المريض، ولما لم تذهب قدر الله ذلك، وقدر الله وما شاء فعل، وعليك أن تكثر له بالدعاء، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأما إخوتك فليس من العدل وليس من البر أن تقاطعهم، بل إن موت أبيك ينبغي أن يكون سببا في زيادة صلتك بهم، فإن من أبر البر أن يوصل الرجل أهل ود أبيه، وليس بأفضل من إخوانك من تصلهم. ففعلك الذي فعلت خطأ، ربما كانوا صادقين عندما بلغوك بأنه بخير وإنه بعافية وأنه بل من مرضه وأنه شفي، لكن انتقض عليه الأمر مرة أخرى وفاجأه الموت، فما ذنبهم أن تقاطعهم وأن تغضب عليهم لأمر أنت كنت قد قصرت فيه ابتداء؟ مسألة ما تحتاج لأنك تستأذنهم في السفر. لما بلغك أن أباك مريض كان من المناسب أن تبادر وتذهب وتزور وتسلم وتدعو لوالدك، بل إنه لا ينبغي أن تجازي إخوتك الذين جلسوا بقرب الوالد وسهروا على علاجه وتعبوا في أنهم يعني بذلوا الجهد في متابعة علاجه، ما ينبغي لك أن تقابلهم بهذه الإساءة، بل الأولى بك أن تعتذر إليهم وأن تستسمحهم وأن تطلب منهم أن يسامحوك فيما قصرت فيه، أما أن تأخذك العزة بالإثم وتقول إنني غاضب عليهم لأنهم بلغوني بخلاف. قد إن كانوا بلغوك يعني بصدق بخلاف الواقع لا شك أن هذه مسألة تؤخذ عليهم، لكن لا تستوجب مقاطعتهم، بل الأولى بك الآن برا بأبيك واستدراكا لما فات أن تذهب إليهم تزورهم تعزيهم يعني تقف معهم، هذا ما ينبغي لك أن تفعله، وأما ما فعلته في تصوري غير يعني الأمر المطلوب. يقول: رجل له زوجتان وبنت، بعد وفاته تزوج زوج بنته زوجته الثانية، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: إن كان الرجل يعني زوج البنت تزوج زوجة الأب الثانية يعني ليست أم البنت، فذلك جائز ما في شيء، لأن الزوجة الثانية زوجة الأب الثانية أجنبية عن زوج الابن. الأولى أم البنت لا شك إنها محرمة عليه، أما الزوجة الثانية فهي أجنبية وله أن يتزوجها. وقد مر بنا فيما مضى في كتابنا إلى الأوطار أن بعض السلف كان يجمع بين بنت وزوجة الأبي، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. هل يجوز عمل عمرة مرة أخرى من مكة وذلك بالخروج إلى مسجد التنعيم؟ الجواب: الأصل أن الإنسان يعتمر وهو داخل إلى مكة، والذي ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر عمرات أربع، في كل عمرة يأتي من خارج مكة. لكنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضوان الله عليها بعد أن أدت مناسك الحج أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يخرجها إلى التنعيم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى أدنى الحل التنعيم، وأن تحرم من هنالك ثم تأتي بعمرة. وأخذ أهل العلم من ذلك سنة هذا الفعل ومشروعية هذا الفعل، وأنه يباح لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو كان في مكة أن يخرج إلى التنعيم ليؤدي عمرة. هذا أصل الحل في المسألة، لكن بعض أهل العلم يتوقفون في ذلك تأويلا لحديث عائشة بأنه خاص وأن له مبررات، والذي يبدو لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع وأذن لها بالخروج وخرجت وأدت مناسك العمرة، يكفينا في ذلك أن يكون الحكم عاما وأن تكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قصد بهذا الفعل خصوصية لعائشة رضوان الله عليها لبين ذلك، إذ لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. يقول: صحة الحديث تحية البيت الطواف. هذه المسألة تحية البيت الطواف الذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست حديث، وإنما هي حكم.